صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعض العامة ربما يجري على لسانه إضافة كلمة أو إضافة حرف أو إنقاص حرف أو تغييرا لحركة إعراب، فربما تغير المعنى، ربما تغير المعنى، ولهذا ينبغي أن تحفظ بألفاظها طبقا لما جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والتشهد هو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات يراد بها التعظيمات من ركوع وسجود وذل وانكسار، كل ذلك لله، فهو تبارك وتعالى المستحق لذلك وحده دون سواه، فهو الذي له الذل والخضوع والركوع والسجود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فهذا كله لله، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فقولنا التحيات لله أي التعظيمات والخضوع والذل والركوع والسجود، هذا كله لله، لا لا لا يستحقه أحد غيره، ولا يجوز أن يصرف لأحد سواه جل في علاه. والصلوات أي الدعوات، فالدعاء لله، لا يدعى إلا الله، ولا ينتجى إلا إلى الله، ولا يتوجه بالسؤال إلا إليه سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعوات لله جل وعلا، لا يدعى إلا هو، ولا يتوجه بالدعاء إلا له. فإن الصلاة لغة هي الدعاء، وقد يراد بالصلوات أي المعروفة ذات الركوع والسجود، فرضها ونفلها، فهي كلها لله، لا يصرف فيها، لا يصرف شيء منها إلا له سبحانه وتعالى. وقوله والطيبات أي من الأقوال والأفعال، طيبات أي من الأقوال والأفعال لله جل وعلا، إليه يصعد الكلم الطيب. والمؤمن طيب في أقواله وأعماله وأفعاله وحسن تقربه لربه، ولهذا يقال لأهل الإيمان يوم القيامة طبتم فادخلوها خالدين. فالطيبات التي هي أعمال الإيمان وأقوال الإيمان هذه كلها لله، هذه كلها لله، ولا يبتغى بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب، والطيب اسم من أسماء الله جل وعلا، ودال على الطيب في أسمائه كلها وصفاته وأفعاله، فأسماؤه كلها طيبة وأفعاله كلها طيبة وأقواله كلها طيبة سبحانه وتعالى، وهو طيب لا يقبل إلا الطيب. فالطيبات لله تبارك وتعالى، التحيات لله والصلوات والطيبات. بعد هذا التعظيم والإقرار والخضوع لله سبحانه وتعالى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام الذي إنما عرف دين الله سبحانه وتعالى بواسطته، فهو الواسطة بين الله وخلقه في إبلاغ دينه، قد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. يقال بعد التحيات لله والتعظيمات وهذا الإقرار، يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه الكلمات الثلاثة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كلها دعوات، كلها دعوات. أما السلام فهو دعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة والعافية. وأما الرحمة فهي دعوات بالفوز برحمة الله سبحانه وتعالى التي خص بها عباده المتقين وأولياءه المقربين، كان بالمؤمنين رحيما. وبركاته، البركة هي النماء والزيادة في الخير والفضل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يخص أولا وحده عليه الصلاة والسلام بهذا السلام التام الكامل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يلقى السلام على عموم المؤمنين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا التسليم العام يتناول كل عبد صالح. كانوا في أول أمر يقولون السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على فلان، تطول، ومع طولها لا يستقصي كل من يريد أن يسلم عليه، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتركوا ذلك وأن يقولوا هذا الكلام الجامع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأنهم إذا قالوها فإنها تشمل كل مؤمن وكل عبد صالح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الإقرار لله جل وعلا بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإن أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، والتوحيد مدلولها، والتوحيد مدلولها، فهي قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده، ويتعني إخلاص العبادة لله وإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة، والبراءة من الشرك والخلوص منه. وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه الإقرار بعبوديته وأنه عبد، والعبد لا يعبد، وأنه رسول، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولهذا فإن هذه الكلمة أشهد أن محمدا عبده ورسوله تجعل قائلها والمعتقد بما دلت عليه متوسطا معتدلا، لا غلو ولا جفاء، فهو عبد والعبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وقد مر معنا في السلام عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء له، ومن يدعى له لا يدعى من دون الله، هذا من أدلة التوحيد، من يدعى له لا يدعى من دون الله. وأيضا قول المسلم في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء لعباد الله الصالحين، والذي يدعى له لا يدعى من دون الله، هذا من براهين التوحيد ودلائله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه ويبارك عليه. وأورد صيغة من الصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، وهي الصلاة المأثورة في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، قال: يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على نبيه وصلاة المؤمنين عليه دعاء الله سبحانه وتعالى له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن الصلاة دعاء، فإن الصلاة من الملائكة ومن المؤمنين على النبي عليه الصلاة والسلام دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، رفعة المقام والثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه في الملأ الأعلى. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا فيه الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهي النماء والزيادة في الخير والفضل والمكانة. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذه الأمور الأربعة: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذه الأمور الأربعة: الأول التعوذ بالله من جهنم أي النار وعذابها، وأن الله سبحانه وتعالى يقي عبده وينجيه من دخولها، والاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى، ومن عذاب القبر. والقبر فيه نعيم وعذاب، وعذاب القبر حق، فيتعوذ المسلم في صلاته قبل أن يسلم من عذاب القبر، من عذاب القبر، وعذاب القبر حق. وعذاب القبر يكون على الكفر ويكون أيضا على المعاصي، مثل ما جاء في الحديث: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. ثم ذكر أن أحدهما يمشي بالنميمة بين الناس والآخر لا يستنزه من البول، فيشرع للمسلم التعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، وعذاب القبر حق. ثم التعوذ من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا، فتنة هنا مفرد مضاف، فيعم كل فتنة تكون للمرء في حياته، وهي فتن كثيرة ترجع في جملتها إلى فتن الشهوات وفتن الشبهات، فيتعوذ بالله من الفتن كلها. والإنسان عرضة للفتن، الإنسان عرضة للفتن. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ودعوة ينبغي على المرء أن يعتني بها، أن يعيذه الله سبحانه وتعالى من الفتن. فتنة المحيا أي كل فتنة تكون في الحياة، والممات أي ما يكون من الفتن عند الممات، وهذه أشد لأن فتنة الممات ليس بعدها إلا الموت، هذه أشد وأخطر. الفتنة التي تكون عند الممات ليس بعدها إلا الموت، لكن الفتنة التي في المحيا بعدها شيء من الحياة، قد يتخلص المرء ويسلم وينجو، لكن فتنة الممات ليس بعدها إلا الموت. ولهذا أضيفت إلى الممات لأنها تكون عند دنوه وقرب حلوله بالعبد. قال: ومن فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي أشد الفتن، هي أشد الفتن. وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأنذر قومه من هذه الفتنة العظيمة. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الفتنة من علامات الساعة وأمارات دنو قيامها، ولهذا فإن خروجه يكون في آخر الزمن. وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه من هذه الفتنة لشدة خطورتها. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ استعاذة دائمة مستمرة دبر كل صلاة قبل أن نسلم من هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال. وسمي مسيحا لأن عينه اليمنى ممسوحة طافية كأنها زبيبة، وسمي دجالا لأن أموره كلها قائمة على الدجل وهو الكذب. ومن أعظم دجله وأكبر كذبه قوله إنه الله، ويأتي بآيات يفتن الناس، يأتي بآيات أمور خارقة للعادة يجريها الله سبحانه وتعالى على يديه ابتلاء وامتحانا فيفتن الناس، يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي فتنبت، يقول للبلدة أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها. هذه كلها أمور خارقة للعادة، مهيلة مذهلة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أن يقترب من المكان الذي هو فيه، قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذا التعوذ من فتنة المسيح الدجال ينبغي على المسلم أن يعنى به، كما في هذه الدعوة العظيمة المباركة، هذا التعوذ العظيم المبارك الذي يشرع للمسلم أن يقوله دبر كل صلاة. قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ولا سيما المأثور من ذلك. بعد هذا التعوذ من هذه الأمور أربعة يتخير من الدعاء ما شاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والأولى كما قال الشيخ أن يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه دعوات أثرت عنه تقال قبل السلام، فينبغي على المسلم أن يعتني بهذه الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة المعصومة المشتملة على أعظم المطالب وأجل المقاصد. ولا بأس إذا دعا ببعض دعواته الخاصة مما ليس فيه محظور شرعي، لا بأس بذلك، لكن اقتصاره على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أولى وأسد وأكمل وأوفى. ولهذا يحرص على حفظ بعض هذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقولها بعد التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع. وذكر من ذلك بعض الأمثلة: الأول أن يقال: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الشيء يطلق على آخره مما هو جزء منه ويطلق على آخره مما يليه ويأتي بعده، ولهذا يفصل أهل العلم ما كان من دعاء، ما كان من دعاء جاء في الحديث أنه يقال دبر الصلاة فيؤتى به قبل السلام، وما كان من ذكر ورد في الحديث أنه يقال دبر كل صلاة فيؤتى به بعد السلام. والدعاء يؤتى به قبل السلام عملا بهذا الحديث، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، لأن قبل السلام موطن لتحري الدعاء، وهذا أمر يغفل عنه، يغفل عنه كثير من الناس. ولهذا بعضهم في صلاته النفل تجده مثلا يأتي بالتشهد سريعا جدا ثم يمد يديه ويدعو ويفوت على نفسه هذه الفرصة الثمينة في أن يطيل تشهده قليلا ليدعو بما شاء. وهذا من أهم المواطن التي يتحرى فيها الدعاء، لأنك بعد هذه الصلاة وهذا التعظيم وهذه التحيات وهذا السلام، هذه كلها مقدمات تأتي بين يدي دعائك، فلا تعجل، لا تعجل بالسلام، أقبل على الله بالدعاء والسؤال، فإن هذا من المواطن التي يتحرى فيها الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والإمام إن أطال شيئا قليلا في التشهد وجاء بعض هذه الأدعية يغضب منه كثير من المأمومين، حتى أحدهم يقول أن أحد المأمومين قال له بعد الصلاة قرأت التشهد مرتين. من قالك تقرأ التشهد مرتين؟ فرصتك تدعو الله تسأله من خير الدنيا والآخرة. لكن هذا بسبب الجهل، جهل بقيمة هذا الوقت في الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إذا كان يحفظ الأدعية الماثورة التي تقال في هذا الموطن يأتي بها، أو الأدعية الجامعة الماثورة عن النبي مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو ذلك من الدعوات، أو يدعو بما شاء من حاجاته ومطالبه مما ليس فيه محظور شرعي. فهو من أهم المواطن التي ينبغي أن يتخير فيها الدعاء عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وقوله اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا طلب المعونة من الله، أن يمد عبده بالمعونة والتوفيق للمواظبة على الذكر والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمائه والإحسان في العبادة، لم يقل وعبادتك، وإنما قال وحسن عبادتك. والعبادة إنما تكون حسنة بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإتيان بهذه الدعوة دبر الصلاة قبل أن تسلم يأتي في موضع في غاية المناسبة، لأن هذه الصلاة التي صليتها هي من معونة الله لك، فقبل أن تسلم من صلاتك أطلب من الله معونة، جدد الطلب، جدد السؤال، افتقار إلى الله الذي أعانك على هذه الصلاة وها أنت أوشكت أن تنتهي منها، فأقبل على الله سائلا أن يمدك بالعون. ويدخل في قولك اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك المعونة على الصلاة الأخرى التي تأتي وافترضها الله عليك، وإذا صليتها تطلب العون أيضا، وهكذا لا تزال في دبر كل صلاة تطلب من الله المعونة على الذكر والشكر وحسن العبادة. ثم أورد هذه الصيغة من الدعاء وقد جاءت في حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال فيه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، وفي بعض الروايات في صلاتي وبيتي. هذا صديق الأمة رضي الله عنه يقول: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. وهو يحسن أن يصوغ دعوات ويأتي بها، لكن انظر هذا الحرص على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، وفي رواية وبيتي. فقال له: تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا دعاء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة وخير الأمة أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الدعاء. بل إن أبا بكر ليس فقط أفضل أمة محمد، بل هو أفضل الناس في جميع الأمم بعد النبيين رضي الله عنه وأرضاه. انظر مكانته العلية، ثم يقول للنبي علمني عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. قال: تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وإذا كان صديق الأمة رضي الله عنه مع فضله وحسن تعبده لله وقوة إيمانه مطلوب منه أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بمن هو دونه ولا يبلغ عشر معشاره في التعبد والخضوع لله سبحانه وتعالى. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، والظلم هنا للنفس، كما أنه يتناول فعل المعصية فإنه يتناول أيضا التقصير في الطاعة، التقصير في الطاعة وعدم التكميل والتتميم لها. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يغفر الذنوب، لا يغفر الذنوب سواه، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا فيه إيمان العبد باسم الله الغفور الغفار الذي يغفر الذنوب، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، بعد أن أقر على نفسه بالظلم الكثير ولربه بالفضل العميم وغفران الذنوب طلب المغفرة، فاغفر لي مغفرة من عندك، أي تمن بها علي وتتفضل بها علي إكراما منك وتفضلا وإحسانا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وهذا فيه طلب الظفر والفوز برحمة الله سبحانه وتعالى التي خص بها عباده المؤمنين. إنك أنت الغفور الرحيم، وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين العظيمين، والغفور فيه إثبات المغفرة صفة لله، والرحيم فيه إثبات الرحمة صفة لله. وبالختم بهذين الاسمين مراعاة للمطلوب والسؤال، لأن المطلوب المغفرة والرحمة. ولهذا في باب الدعاء يراعى في ما يذكره العبد من أسماء الله التي يتوسل إلى الله بها في تحقيق المطلوب أن تكون مناسبة للمطلوب. فهنا طلب الرحمة والمغفرة فتوسل بهذين الاسمين: إنك أنت الغفور الرحيم. وثمة أيضا صيغ أخرى ماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يشرع أن يقال في تمام الصلاة قبل أن يسلم. قال: أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين، بعد أن يقول في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقوم للركعة الثالثة، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإن صلى على النبي أي عليه الصلاة والسلام يعني في التشهد الأول فهو أفضل، إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك. ثم يقوم أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يقوم إلى الثالثة. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الدرس، الدرس التاسع المتعلق بالتشهد. ونقف بهذه المناسبة على فائدة ثمينة جدا ومفيدة للغاية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، وهو كلام حقيقة عظيم جدا ومفيد فيما يتعلق بالتشهد والصلاة الإبراهيمية والتعوذات الأربع. فلنستمع إلى كلامه رحمه الله منقولا من كتابه الصلاة. نعم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة: فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه. وكذلك قوله: والصلوات، فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل، والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به. وكذلك قوله: والطيبات، هي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب. وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: أنت رب الطيبين، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه، فطيب كل ما سواه من آثار طيبته، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له. ولما كان السلام من أنواع التحية، وكان المسلم داعيا لمن يحييه، وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم لنفسه، وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام، فشرع أن يكون خاتمة الصلاة، فدخل فيها بالتكبير والحمد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلهية، وختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين، تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين، وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقبالها الركعتين الآخرتين بنشاط وقوة، بخلاف ما إذا والى بين الركعات. ولهذا كان الأفضل في النفل مثنى مثنى، وإن تطوع بأربع جلس في وسطهن. وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة، وجعلت كلمة التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها، فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب، يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه،